بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط لا ريب فيهم، على نجم الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعاما تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح. وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح. وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح. ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأصلحوا. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. مصنفك مركي أو رؤية إلهي كسو بحي سبحانه وتعالى أو كسو بحي الله سبحانه وتعالى إثبات اليدين لله عز وجل إلهي أو مارسي دعم الله صبه أيو هل كان كهب لياه نزولك ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وإله أسوغي إنه سودغو إلى سماء الدنيا وسودغو مركا مصنفك نزولك أفر بيت أيو كشي بدونا ونارك دونا كبعدنا وحب الآب دونا معتقد كأهل السنة أي صحابة النبي رضوان الله عليهم أي كقبان إيوه أي مذي أئمة الهدى ونوكي دون ونارك دون إن شاء الله تعالى. وقل وحاكرا هذا أيها السني أبقي سني لأهايو ينزل الجبار الذي الجبار كأها مذي عيسى أسماء عيسى وكمدها اسم الجبار وأدو مذي سكريب تبضنا أما سخص دين تبضنا يوحو دونكو خصبي وحاصر هذا ينزل وسودغي الجبار اللي هي جبار كاها هي سودغي يدي في كل ليلة هذين كست كل جيب وسودغا بلا كيف أيضا الكيفية بلا كيف معلوم لدينا كيفية أما أن قرنينا لأنت أي سودغا الله مثلا أما قرنينا جل وحقر نغضي الواحد الذي كلي أها الذي المتمدح يعني لأماني أو مؤمنين أي أمانيين الله وصفات المدح والكمال كسفوا بي الله أي أكر نغضي ونسخان وضم كوفنا ذي وليان وصدق الله سبحانه وتعالى بنا. وقل ينزل الجبار حكيم أسودك إلى طبق الدنيا إلى سماء الدنيا أدونك سمذي سمذا دو أرضه أدو وسماء الدنيا ليراهو أي أسود لا الله سبحانه وتعالى يمن أصغر بحنيه وديبيه قل ذي سميه بفضله لرسين تيسة يفضل جيسة خيرك ودك سينة يدحين أيه أي سودك مكاسا فتفرج لفرفراء لفيداء أبواب السماء سماء إرده إذا أي لفراء وحلو فراء يعني أبواب الإجابة إجابة إذا الله فراء أجيب السي أي الله فراء وتفتح وارا لفراء أبواب السماء مركو ربي إلى سماء الدنيا أسود دقو يقول الله حوليه ألا مستغفر ألا هو يأيدو مستغفر أين المستغفر من دم داف ويجيستاه مجرى يعني مستغفر من دم داف ويجيستو موجود ميحي ويا مجرى ميحي كاسو يلقى لكل مو غافرا ألا دم دافه لكل مياهي موجود ميه ومجراه ميه ومستمنح على مستمنح مد عطية طلبيه سيسمى دون اياه مجرا خيرا خير لسيه مد خير إلا سيه طلبياه مجرا ورزقا رزق إلا سيه مد طلبياه مجرا وكل كافة يمنح لسيه مجرا بوليه الله بحر الكاسي أدو مدي سكو أراني وقت كاسويا روى ذاك أركاس وحا وريي ونزولك نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا لو سودقو وحا وريي قوم ضدبا وريي ضدكاس وحا لوجه وصحابة النبي رضوان الله عليه صحابة رسول الله يرد حديثهم حديث كودا أن الردين كريم محاناها وحوكودا صحابة ورسي حديث كاسي وأصحاب أبو تربضان أن الردين كريم مالك حديث كو حديث متواثرة وياه وحديث متواثرة وصحابة أن الحديث كودا أن الردين كريم أيا ورييوي مالك أسو إلى ألا هوياي خاب وحاهوغي قوم ضدبهم وأهل ذبعي وياه كواسو كذبوهم صحابة كبيرية حديث النبي عليه الصلاة والسلام أي وليين حديث النزول كبيرية وقبح وانا فوق وانا لفول حميين قال راسي صحابة كوين كرتين ومقبوحين قوال حميين قول لعيرين حريص إله اللي قفوا يويا أفرتاد بي أيو مصنف كنزول كوغحب وحديث النزول يعني وحي كمتها من أحاديث الصفات صفات اللي إلى صفة النزول وحي كمتها من صفات الفعلية صفات كفعل قال لي إلى هذا أي كمتها حي صفات كسل هذوكهين صفات الذات وصفات أفعال أي الله قيدية صفات ذات وحكم ذا يدي هذا إله أشارك وجهيسا كم ذا يعني وحيالها صد صفة الذات بل إله له وذات الإله بتصيصة سبحانه وتعالى كان يسوى حوي وصفة فعل يعني صفات فعل أيال إله ذا أي يكمل يهي أحاديث النزول صفات الأفعال أي يكمل تهي مرك إله سبحانه وتعالى وقت قوضانه أي يسودك يعني كيف شاء صوضانه ويسودك سودكيس في سنة أنه قرن لأن علم أمليهن لكن ورمينينا ما دام النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ونوشهي حديث كاسنا حديث نزولنا صحابة ورسو إلى سجيد إيا لباتن صحابي أي النبي كورسي صلى الله عليه وسلم عليه مكا عدنا لقمر الدين كروا حديث متواتر هويا لباتن سجيد إيا لباتن صحابي هي نبي كورثي إلى ابن قيم الجوزية رحمه الله يعني مارك أوغارسيو كتاب كيسة الصواعق المرسلة مركو كهض ليه وحوليه هي إنها وردت من نحو 30 صحابيا من نحو 30 صحابيا صد صحابي وأدقمه كله أيام عرسي حديث تاسي يعني كسو أرور تحقي لأي كثم البغرنا مركز صحابة النبي أيام عرسي حديث تاسي وريه الله مركب مركي أو هذين كستاهي مركو كهارو صدح ميلود مركي لوقي بيوحال ميل أي حرتاهي ثلث الليل الآخر أي إله سود دقا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا أي سود دقا مركو سود دقانا تفكو أي وحوب مارت ويديني يعني مارت أوليه من يستغفرني فأغفر له من يستغفرني فأغفر له ورياد المداف قوي ديستون ودافع من يدعوني فأستجيب له يا إبريون أجيبا يعني من يسألني فأعطيه يا وحوي ديستون وحسيا أي رب ليه سبحانه وتعالى مرك فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر إلهي تزول ما ينسل أيهاي إلى فجر كأول نشر باب أبريون وثلث الليل الأخير هذيك مركز صدح ميل الله قيبيه أنا هذا وقت جينا ونوقي سيئ وحالي لها الله ليه ثلاث ساعوي مركز أفر تساع ضنبويا صدح أفراده وقت جاس أي سود جاس مركز ويديا يلهلا وريان وحد ويجيستون وحسياب ورنيا هذا الكمرك شيخ وترجمه يا حديثك أو نبي أو شيعي الله هذا الكيسية أي شيخ ترجمه يا ويا مركز مسألة الآن وحا انكروا وحديث النزول وحا انكروا ذاتك أهل جدعاء هي انكروا سدى الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم يوحا ايه مثل كود كتب وردن وانكران وأهل جدعاء هويا أما أهل سنها وإثباتيان ووحي إليه الله سبحانه وتعالى نزول أي أوليه له نزول يليق بجلاله سود جتام أسقعو عمتن طوليا لا نعرف كيفيته سو يحين على مقرنين كيفية زمن مقال لكن ما دام الصادق المصدوق والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الله أشهده أما جنوار رمينينا إنه إلى سماء الدنيا أشهده ماذا بكاس وماذا بك أهل سنه أي قبان تبكى أهل بدعاء تأويل باطلة أي قاركوز كفتران ووحي إليه نزول كان معها إله سيدقيه ونزول أمره أمرك الله سيدقي لي وإله ميون نبي سأودي وإنه نناشيه مركو ليه هاي ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر مركو نليه ينزل أمر أمير به ومدهك للنجو عرب وهايك مدهنا ينزل ربنا بي وحديننا يا هذا الكاسي وصحنا وسمحين كلمام أيه في الحديث كآخر كيسا من يستغفرني فأغفر له ما أمر كاديك من يستغفرني فأغفر الله مثل إلهي بأرمي أمر مياه صاحبه ما أرمي أحدك أرمي والله وياه مرك وكذب وحيكالو ليه مرك تأويلنا يعني يعني احد تسوده يا ربي ما هي وملك ملك من ملائكة الله وياه ووحي إليه يعني ينزل الملك من الملائكة ملك ملائكة كم إلى سوده حديدي نزولك إلهي وديدي وياه مركز هانا أيضا مثل حديث الذي سردين أيوه حديث إلى ينزل الملك ملك با سوده ملك دنب الله فم يأجره ملك با دفك دنب ودافك لمساء الله الله با أوديني مرك كان وكذب ويوادين وي من يسألني فأعطيه يعني يا مارت من يدعوني فأستجيب له يا إبريون ملك بالا بريان الله بالا بريان سبحانه وتعالى مرك وحيالها سوء ذن وحوي وتأويلاتك باطلك يا أهل بدع أي وتان مرك أهل سنه مذهب كودا يا مذهب كصحبة أهل نصوص توافق سنة وحيكالو قال كود ليه ما دام أدونك هذا مارس في اللؤق هذه مالي مركي حدين سهي مالي مالي مالي سهي مركي إلهي سبحانه وتعالى هذا عمل قلبه أنه كجرنا قارة وحلقية بها ثلاث سلحين كجران هو واجه أسن أبرين قارة مارس في هذا واجه أبرين قال هذا هذي الجليو مركب وحيله إلهي مركب ما منازل طالع وكجرة مرنا وفولا مرنا ودقنا ميع يعني هذا الله سيليه واستدراك على الله سبحانه وتعالى الليه يعني وراح ليبيع حوله جودة وراح لحي وريتو حول الأرض يكوريتو أما دوران الأرض حول نفسها الليه يسميه رسول كيسا وحوله ينزل ربنا أني وحلا قاربا إنا الرميشد بالغبا كيفية إنا باربارتنا لقو مضى ترمبا سوء سوء الدقائيو أني شقفكم مليئين محاو باربارة سنوء جنبا وأنا لك قريئ مركا وحيالها سوكليتو وحويا واستدراج والله سبحانه وتعالى استدراج لقو سمينيو سلو بينيو وحي رسول كيسا وصوه صلوات الله وسلامه عليه سنة نبا مركي باب الصفات لجوغو صفات إلهي مركي لجوغو هذا كور مقياس بعلومة النسيسان شاقلي ليس كمثله شيء هو الله قرآن كونه شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وحالي يهيران أطاعي وحي أطاعي ممثلها تدك ممثلين تليران هو الله خلقه سواء كيسيون أي ممثل أي رن أطاعي ويا ليس كمثله شيء هذا نزول كهذا وكلا أبيك في رسوم هذا أبي مارس المكاد نرسل كسر دجاني سو كلا أدله أو خنس بيسو ممثل باتهاي مبتدع عن تهويه لو ما أقوله مركا وحال الربا يعني إثبات بلا تمثيل من الربا إلهي إن الله سوى شفديسة أدوان التمثيل أسمين وأنا أساس كلو أجي هيدين وهو السميع البصيرنا وحيرد أتهي على المعطلة ورد على المعطلة تلك صفات إلهي الدين وإنكره أي رد وتعي بحيث إلهي سمعي بصر وصفتي سمعي بصر كأصفتنا ليس كسمع المخلوق ولا بصره مخلوق بصر كودي أرق ودي وقلعي من معها وخلافيها إلهي إيسى سبحانه وتعالى وسمعي بصر أو الله ليه يليق بجلاله مكاسه كلام حال قاربا أيه مركي الدين يعني تنزيهي كودا هل بلعا إلهي يعني إنه مارس سمعي بصر يشو وكما زحي نادي لي مركز إلى دفت ليس له سمع ولا بصر بيسو صاري مركز وإن ترى هذا التنزيه بل إلهي أسمانية بلا تعطير وإن إلهي إلا زحلا أو خلق جيسين هو أكاظه أتكما زحله لكن هذا صفات كيسا تعطير إنه ضد باب إلي ومجرى هذا الأوران الوية مركز وحانا لكرر مركز باب الصفات مركز اللي جوهو قفق إنه قرصه صدح الرماد إنه قرصه صدح الرماد إن أن آدو أغانوه مهيمون كالكوباد وحوي إن أن أغنهي الله سبحانه وتعالى عد نفتي سكؤغا شبلا إني سنجرين قل أنتم أعلموا أن الله إلهي بأقوم بذل صلى الله عليه وسلم يقال نفتي سك سلا درتيت وإن أن أغان هرت إلهي إنه النجاء أقوم بذل نفتي سك وامد كوباده طلبات رسولك عليه الصلاة والسلام أعرف منا بالله عز وجل إنه يهي الله منا لا أقوم بذن وأعلم بالله منا إنه يهي أيضا إنه ذكرت دوال الربا رسولك إنه مارتي يعني إنه لا أقوم شبذن يهي الله وإنه قرمي وإنه سقنوي مدى سدحات ما دام الله أنا أمدو إنه كهين إنه غيب نجيه إنه قرتوية وأنا أركين إنه يسمرنا كوبانانين صفات ديسية أسماء ديسة إنه تسكدح دبالته إلا بالوحي وحي الكتاب والسنة مويه سكل إنه من دبالنا صدح لا أرمض مركو قفك السماعي اعتقادية وبالذانية كوبرت إلهي إصلاح مزيع أقول شبه وحو الشيخ تمرك القرآن كوش يقول والرومينين نفتي سوح قتل ماما ما دام أنه لا أقوم بذيه وإثباتنين لبى الرسول كالنبي الله محمد ونوغا أقوم بذيها الله ونوغا أقوم بذيها وحانا حقنا هاي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحو كوحى غير وحيه وحو الله كشيغ وكتل ماما أما أديده سليتها بقاغنين مدى صدحات وحي موية سكر ما دام ربي أنا انقرني الله وحو ناشيغي رسولك وحو ناشيغ ومنك قاغنين وبدبادي يمرك وقفكالك كتيوب لكن مركو يراهدو إلهي نزول ملها أما نزول كي سصاص وواجهي إلهي سبحانه وتعالى رؤيني سصاص وواجهي أما ماركتي كلامك إلهي واسدة أما مارتي مجري إلهي ما هضله في وحلا من هذا التي نادي وحوي وحاذا العلم أولهين أياد لحدة بالميسا مركز دسكاس أهل بلع وحي كل مينا وأرنسا سيويا أرنكاس كل مينا مركز كلامك أهل السنة وحنجر نزولك أهل السنة ويسودا ما دام حديث كذا متواتر عيسى ما دام حديث متواتر عيسى ويسودا ينوي وقل ينزل الجبار وقل وحصل هذا خفيه سن جائه ينزل وسودك الجبار اللي جبار كأها الجبار وحاله هذا معاني دور إله الذي يجبر عباده المنكسرين أدوما ذي سجبي أو ججبه أو نفس الأجر الله كروي وجبار فالله كروي بمعنى أوه حال كذوها قاتية مثلا قفوا فقير هو نقص بكجره الله ذا جبر السمين يدير يحاكي في صلاحنا يعني وحال إلى هذا جب فلان جبر كسره إذا صلحه مركو حقاجيه أيال إلى هذا هو كبي مركو عليه كنسك بضنايه أدو من يسكبه ووحي أباهيه قلنا ما يستروي أما إلا إلى هذا الجبار الذي تجري أحكامه القدرية على عباده دون أن يمتنعوا منها وذاتك أحكامت إلهي كفشه وأن دين كريم وخصبنا هذه اسماء أظن أبور اسماء ما مشد فرث الدين اسكم عيد الكرسد أمرت إلهي بفقف لي واتعاني ساويا وحلو ربي يقول حكومي بكو باتك خصبنتا مك الجبار اللي خصبنت بدنايو وحو دون أدوم اللي سكو خصبنت بدنايو مك اسم من أسماء الله عز وجل مقع يد إلهي كاملة ويان الجبار قرآنك وأدوك في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار إله يقول عيسى كوشه يستوي مرك ينزل وسودك الجبار أليه أدومدي سخسبنت بدنا أما كبست بدنا يعني وسودك في كل ليلة حلين كست كل حين يبقى ثلث الليل الآخر مرك أو سدح ميلوت حال ميل أي حلين كهرته أي رب سودك سبحانه وتعالى بلا كيف كيف يلا أمر كسودك بلا كيف معلوم لدى الخلق إذ قرن إذا كيف يلي سمجلته صوتنا ورب سودك سبحانه وتعالى لأن السنة يدبع كيف يدع وصفات إلهي إليه ومجهول نجسة أنا يوم القرنين حي لي ما دام ذات إلهي بقى من قرنيني وأي مجهول نجسة يسوي وأفتاي صفات كان مجهول هو لأنه وحال إذا لا يعني وحال إذا لا العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات تسأل إلى هذا حداث ربطه صفات كيفية إلى أوقاته حرته وحسوه أوقاته كيفية إلهي ذاتني سأيتين نيان قرنينا حدام الإلهي ذاتني سبع من جرمين صفات كيفية وضمنا خانا وحين الله شيئه سويسا إنا نؤمن وعن ذكر ربوية هذا فرع كثيرون مركز إلى كيف إنه إلهي سودك إمام مالك هذا الكيس مالك بن أنس مركز منك أوي مدو يري إلهي مارس الرحمن على عرش استوى كيف استوى سيبوا إلهي عرش يسوى كرنغلي هذا وقعر هذا وقحناه إلى أكويري الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب بدعة وكاسوا لأخرجوه يعني وحويري استواء هو شيء معلوم ولا قرني في اللغة وفي الشرع لا بد ولا يخان كيف يذن هو مجهول ولا ما يخان عد قرني سمعنا كيف يذن استواء إلهي عد قرن أصل أم بقرني يوي إلا الرمائي إله إنه استواء يهينا ما دام من صفات الفعل أو كم يهي وحوي ومارك وواجب وي إلا ويدي لي هذا كيف استوانا وبدعاء كم تهوي وشيء بدعاءه ولا لا يمد وي سيبوا إلى أسرنا لأن الأسر يسوى ما نقانا سيسوي سيكون قانا صفة الاستواء أوليها ما كان كرنا مركزوا يري إنا مبتدع سهيم ويوحق لك وأرك ما يبني يري وهو أمر المجلس كي صلى قصاره وأنا لبح شيء ويا مركا بلا كيف كيف يلعان بالغباء كيف يلعان أي رب كسو الدقاء سبحانه وتعالى أنا أما يقرني كيف يد أنا أقولين بو كسو الدقاء جل وحاكر نغضي أو وينادي الواحد اللي كلجي أها الواحد الأحد الفرد الصمد كلجي أها المتمدح الأماني أو خلق جيس مؤمنين تو أي أمانيين يعني يمدحه المؤمنون ويثنون عليه أسجع أمانا مرك المتمدح المتصف بصفات المدح والكمال صفات المدح وصفات الكمال الله تسجن ويا إلى طبق الدنيا جار مجروكا إلى طبق الدنيا ينزل ذا لو كنت على الجنين ينزل ربنا ذا سيدك إلى طبق الدنيا أدونك السمدي سؤسودك طبق حال هذا والسماء سماء الدنيا بدوج إذا طبق الدنيا دنيا وحل أبو مقعابة ولقربها من الأرض نلقى سمدة سيحك توية ما دام سمدة سيحك تو نواشها يقولوا ذاك بقى الدنيا الله مقعابة طبق ما أصل أهان وحال هذا الطبق الغطاء بالرواء الضبولك أي مركه الله استعمال حي إلى السماء وغطاء الأرض سمد وضنوك أرضنا كل كيدا كده بولون ويا مركز هذا سال الله استعمال إلى طبق الدنيا بوسو دجا سمد أرضنا سيحك تقوله أيو رب بوسو دجا سماء الدنيا بوسو دجا مركي هذين كسر دحمي الله تحل من أي هرتو يمن إلهي هو بحياه واسيا المن والعطاء والبذل بالإرادة يعني ينزل ليعطي الناس رحمته نحريسي سينوصيه أي رب أسو الدقاوية إي فضل بي سينوصيه يمن أصدقه بحنايه بفضل فضل بي سبيبيه أي سو الدقا درسين سي فضل بي أصدقه بحنايه رب سو الدقا فتفرجوا مركوا ربي إلى سماء الدنيا أسو الدقو فتفرجوا أبواب السماء سماء الدقاء إذا لفراء يعني أبواب الإجابة لو جيدا أقبلك إلهي هو أقبله أي الله فرى يا دعالي دفك هو أقبله وتفتحوا أنا الله فرى سمدي والله فرى يا إجابتي بالله فرى خيراتك بركات إلهي وبحنا درتك بالله فرى وين مالك وقت قاسه وكله بفك إنه أنت سوكعه إلهي هو عبادته ربك يسعو بريه أي وقت قاسه وكله لدوني مالك إلهي ليه ولياه وحوي ديسته وحسياه وقت قاسه وكله إن عبادته سنبه لدوني يقول وحوليه الله ألا مستغفر ألا هو يهدده مستغفر من ذنب داف ويدي ستاني موجود ميه هوي من جرى ميه يا ويدي سوي أو يلقى لكلمه غافرا ألا ذنب دافه يو يقفك ذنب داف ويدينا ألا مستغفر من ذنب داف ويدي ستاني من جرى أو يلقى لكلمه غافرا ألا ذنب دافه الله سبحانه وتعالى أسماء لي سوى حكم ذا غفور با كمدة غفار وي وألد بالداف بذن وي أدوما دي سدنور تقول لافد بذن وي ومستمنح يعني مجرى من مستمنحه عطية ويديست وي سيسمى من ويديست إذن كجرى المنح والعطاء بالله المنح العطاء وسيسمى من عطية الرباه إذن كمد بيها وي ومستمنح من ويديست ما إذن كمد با سيسمى خير الخير ويدي سمي إلا فيه ورزق الرزق ويدي سمي ما إذن كمد باء مجرى ويندروا وكل كافي منح الله فيه فيعطاوي إلهي أوسيه سبحانه وتعالى ما إذن كمد باوي مركوح ترجمي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيوه ماركتين شيخ ترجمي أولي هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه حديث ثلاث أيه مارة تشيخه وترجمه يا ولي روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا روى ذاك حديث كاس وحوريي حديث النزول وحوريي قوم ضبا وريين لا يرد على العلنين حديثهم حديث على الردين كريمين قوم كمركو حلو جيدا وصحابة النبي رضوان الله عليهم أيه لو جيدا كواس أي حديث كاسي وريي وآمن لردين كرينين حديث كوذا ما دام حديثك متواتر يهيو أنا كشهد ما يلاس جيدي يلواتر صحابيين يورين يسو ألا خاب ألا هو يخاب وحكوذي أو خساري قوم ضبهو بي وخساري كذبوهم صحابة كبينيي حديثك نبي يكوريين كبينيي وقبحوا وانا العيبي والعين يعني والفرح ميوية مركز دتكاس با يعني ايغنا ويهو غينا وين خسارين مرحب بحديث النبي ay saxaabadu ka soo guuriyeen ay ku beeniyeen waa dad hoogay ayaa loo jeedaa wey xadiis nuzul waxa weeye oo mutawaatir ah saxaabada warisay aad u tiro badan tahay halkaas ayaa maaragta uga soo baxnay weyaan halkan musanadku wuxuu noogu bilaabi doonaa fadlu saxaabati wa tafaaduluhum wa maxabatuhum saxaabada fadliga ay leeyihiin fadliga ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin iyo iyaga laftooda say u kala darajo sareeyaan u kala fadli badan yihiin iyo in la jeclaado inay diin tahay saxaabada nebiga in la jeclaado inay diin tahay waqul waxaa tidhaahdaa ayuha sunniyu ina khayra annaasi dadka kod kuwa u khayr ka badan bacda muxamedin nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam gadaashiisa wixii ka soo haray wasiiraahu labadiisii wasiiro u kaalmaynaysay nebiga garab istaagtay oo abubakar iyo cumara qidman horay ugu hor istaagtay qadiiman yani horay maaragtay ugu nusraysay dadkaas ayaa ugu fadli badan bacda rasuuli illahi sal alayh wasalam uma waxaa ku xigo cuhmaan baa ku xigo alarjaxu cala alarjaxi sida raajaxa ah ama cuhmaanki alarjaxu fi lmiisaani xagga miisaanka qiyaamaha raajaxa ku ahaa labada waa dhihi kartaa wey wa raabicuhu mar hadduu saddexdii soo sheegay khulafaa uraashidiinkii abubakar iyo cumar iyo cuhmaan uu sheegay oo cali ku daray wa raabicuhu midkooda afraad oo khulafaa uraashidiin afreeyo khayru lbariyati makhluuqa kii u khayrka badnaa bacdahum saddexdaa gadaashooda abubakar iyo cumar iyo cuhmaan gadaashooda kii ugu khayrka badnaa wa raabicuhum koodii afraad caliyun cali wey yacni raabicaasoo khayrulbariyati khalqiga kan ugu khayrka badanihi bacdahum bacda abi bakrin wa cumara wa cuhmaana saddexdaas gadaashooda kooda afraad oo ugu khayrka badan dadka waa cali wey caligaasoo xaliifu lkhayri ay muxaalifun lilkhayri khayrka mid la saaxiibay ah yacni waxa weeye alkhayru xaliifuhu daa'iman khayrka isaguu la jira saaxib la yahay weeyaan munjixun mid najixiyo ah bilkhayri khayrka dadka ku najixiyo bimacnaa mucti annaasa alkhayra alcatiya dadka wax siiyo le munjix waa ismu faacil wey munjixun mid najixiyo oo bilkhayri khayr dadka siiyo ama munjixun mid ku najaxay bilkhayri khayrka mid ku guulaystay ahaa iyadana waan dhihi karnaa weya halkan musanifka maadaama uu asxaabtii nebiga inuu ka hadlo uu rabo saxaabada nebiga siday u khayrka iyo fadliga ay leeyihiin buu meesha noogu sheegay wuxuu usoo hormariyey khulafaa uraashidiin alarbac afartii khulafaa uraashidiin ayuu usoo hormariyey wuxuu yidhi nebiga ka bacdi marka waxa u khayr badan bacda rasuulillaahi ummaddiisa waxa weeye labadiisii wasiir wey alwasiiru waxaa la yidhahdaa almu'aaziru waalmu'ayid liweliy alamri baa la yidhahdaa yacni almuciinu lilmalikna waa la yidhahdaa ninka boqorka u kaalmeeyo weliy lamriga naasirka uu u gargaaro garab taagan kaasaa wasiir la yidhahdaa weeyaan marka abubakar iyo cumar nebiga wasiireynkiisay ahaayeen laba wasiiro nebigu ula ahaayay ahaayeen maxaa yeelay maar hore nusradooda iyo gargaarkooda baa horreeyey abubakar iyo cumar baa loo jeedaa labadoodana weliba abubakar baa sii fadli badan abubakar baa fadli badan walidaalika ayay saxaabadu u doorteen inuu isagu khaliifatu rasuulillaahi uu noqdo fadligiisana waxyaalo fara badan ayaa tusinayo markii abubakar sidiiq laga hadlayo fadli khaasa ayuu leeyahay qur-aanka ilaahay wax badan uu ku sheego yacni maal ila tansuruuhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu thaaniya ithnayni id humaa fi lghaari yaa nebiga qaarka kula jiray abubakar labada laga hadlayo qofka labaad nebiga wehliyo waa abubakar waa godka isagaa la galay waa taa weeya fi suurati nuur markuu ilaahay ka hadlayo walaa ya'tali ulu lfadli minkum asacati an yu'ti ulu lqurba marka ululfadli baa ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala asxaabu lfadli inuu darajo ilaahay agtiisa ku leeyahay ayay abubakar tusinaysaa weeyaan marka khayru ummati muxamedin sala allahu calayh wasalam bacda nabiyihim wa abubakrin radia allahu canhu abubakar sidiiq ayaa u khayr badnaa isagaasaa maaragtay saxaabadana iskuma khilaafin khayriyadiiso markuu nebigu dhintay iyadoona nebigii la aasin ayay amiiru lmu'miniin ka dhigteen ay u magacowdeen inuu khaliifatu rasuulillaahi noqdo waxaan goobtihiin markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam او حنوصدي او جرلو دكة تجين واي مروا ابا بكر فليصلي بالناس بوي ابو بكر امر دكة هتجيو تتك لها هتجيو لما ارني سنة صلاة تجين جري ثم عمر بن الخطاب با كحيقو سنة درتيد بو ابو بكر الدور سي مسلمين تا مركي او يعني جيرل اي كتمي انو عمر بن الخطاب مارت امير المؤمنين انو غزتك مسلمين تا خليفة رسول الله انو نغضه ايا مارت او قلت لقلي عد كلاو مغو سندورين ولذلك فراسني سآد بو فراسوين ايو عمر ابو بكر اولها مركو امة محمد الدور عمر انو ماشي ملاح كنغضه وحوين ايو اسميه امده ابو بكر عمر وحوين بو تري ذاتك مسلمين تمدري وخليفة لها عدل فربضان ايو وحبضا خير فربضان ايو اسميه ويه. ثم عثمان الارجح الارجح مركو ليه حول عثمان خلافة كجره عثمان اي علي يا فضل بضان يعني مثلا اي علماته كهبلان وتاسوي اهل سنه عثمان اي علي يا فضل بضان سبح رأيي لي اهل سنه ليه ولا ارى نيسه عثمان با معرفة فضل بضان واكثر اكثر ائمة السلف وحي قبان عثمان وفضل بضان ولذلك اي اصحاب الشورى مارت عمر او كتقي اي كهر مريان خلافة علي بيو اي كهر مريان عثمان اي كهر مريان عثمان بقى لهور مرشي عثمان بقى لهور مريان اكتين قلو حينيه ما يا علي با فضل بضان حق فضل يملك الإرادة علي با كفضل بضان عثمان بيو ارمعي قلنا ويك استاكتا وحيليان نغو ميدا مكنا سرجيحين كرنو لا بأسا مارك خلاف كاش جيرا درتي ايا ماركتي ما دام بخلاف اوجره ايا يعني خلاف كاسنا او خلاف اسكن معتبر اي هاي طفل بابا وفضل اليه هاي نصد كسو ارورين او سنجرين افضل يذا سوى الاقل يهاي اما علي با فضل بذن اما عثمان فضل بذن لكن سيد الراجحة او اذكر كأ عثمان با فضل بذن حي رصاصي صحابة اخر مريم اما من باب الخلافة مركا لجوغو خلافة او مرحتي نمضي يعني علي بن ابي طالب عثمان يا خلافة كهر ري واجماع ضدك المسلمين تا انو عثمان خلافة كهر ري اساقونا علي نوعو كقدم بيو علي نوعو كحك شدي لكن عثمان كهر ري سلا درتيت يعني الرافضة ايا مارك في كرة دي صوت ديدا حتى اما اقلا سكد عثماني وعيسى بو اقلين ابو بكر عمر بيسى بو اقلين ابو بكر عمر وحيليه علي با اسكالها خلافة ما دام النبي ينادر في اوها اصلا اسكالها والحوضي والظلمي يعني رافضوا بصلاة الخبر والظلمي بيليه مركا ابو بكر عمر حوض بخقاتين عثمان حوض بخقاتين الى اي ابو بكر عمر لعلي تمام ودفتهين يعني يبحيين سنمي قريش اللي يبحيين ويا مركا دفكاسي واهل الضلال اهل بدع ويا خلافة يعني الشيخ الإسلام بن تيمية كتاب في عقيدة وصفية وحوليها من طعن في خلافة أحد من هؤلاء وصدح ذات أي مدات خلافة وقفك الضراف وحكشها فهو أضل من حمار أهله بذير كدتك سأفاك بعد المبضة وكبر مثل بضم بوليه وقلوا حاسر هذا إن خير الناس دتك كانوا خير كبدا بعد محمد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قداشي وزيراه الذي سيء قرقاري سوى قدما هرأي وقرقار سوية يعني محايل لأن نصرتهما للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قديمة نبي قرقار كي قرقاري جيري نصف الرئيب وهآت بي قرقاري جيري ثم انت قبلين لبدا سوحات درجة ذو كحيقو عثمان عثمان با كحيقو عثمان كي الأرجح أي على الأرجح سيد الراجحة سيد الراجحة عثمان با كحيقو أما الأرجح في الميزاني في ميزان قيامها راجح قوها ورابعه مثل ذا أفراد الدرجة ذات يعني فضل كحقاه أما خلافة قو أفرياه خير البرية وحوي علي ويا خير البرية مخلوقة في أبو خير كبدنا بعضهم جلاشه ذا بعد هؤلاء الثلاثة سدح ذات جلاشه ذي وأبو بكر عمر عثمان علي قاسو حليف الخير خير كمثل صاحب كالله بالخير خير كان منجحا مثل نجحي كوكو ليسيها علي قاس ايا اسقنا درجة افراد اوليه وحق خليفة يفضل لقباء درجة افراد ايو جوغاوية مرك هؤلاء الخلفاء الراشدون اللي رهدا خلفاء الراشدون وأيجو مركز ذكى أهل سمهنا حال ربائنا صحابة النبي إجعلاذان صحابة النبي إجعلاذان ويان ذكى مركز صحابة هو عراضه وسدح قيبود أمنع أم وحكشيغو رافض الله أخر ريسو خوارج تاكوشبتو كوى الناصب اللي لهذا نواصب اللي لهذا باكوشبو صحابة لعل الله يتماني نعديه مرك كله يصدح لذلك كوى أمح والرافض الله لأن خوارج تا أيجا إني صحابة النعان أمقى علي سيا وحا كيني وتشدد يغلوه في الدين دينك كوحد قدين أي تشدد كسميين غلوب كسميين جهال إهايين دينك كجاهل إهايين لكن قصد كود معها إسلام كالدرة معهين دين في إسلام كالدرة أو عيبية أو درة ما إينا نحيني وحوى الجهل بوذي يغلوب بوذي بقارسية إن صحابة الله عليه تمام أما قال إيسيا أما قرد الناس بذلي لهذا أيقنا وحوى بعض الصحابة أي عايجرين أي عايان مركا ناس بذلنا أيقنا وإسك أمر سياسي هو إسك سياسة باوكينتي إن علي أي ماركتي لدق اللمان او خلافة دي ستعميان او اي وحكش ايغان ومن بعد السياسة اي ايغي لفتو دو ماها قصد كودة الطعم في الدين ماها دين كي وحكش ايغيين ماها مقصد كودة حوى علي اي مارتي بين عبايان وسياسة حان بكي اما الرافضة وحوى ايه واخبط الفرق ايغا اي اغفل وحي اسم اينا صحابة ادران وحوى ايه وطعم في الدين دين كي ربانين يطعميان أو الدوران في دونه مركا صحابة وضم في عاديان إلا مركا حتى علي بن أبي طالب غلوه كسميان ودين كإني فساديان دا مقصد كوريه وقوة كالتاسي كدويني لأن الصحابة رضوان الله عليه كراحين تودا دا وعدودا دردودا لدراي وحوهي ورسولك الله درؤي دينك الله درؤي محايل وذكي نوسو قوريي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام القرآن كان يسمى إيا حديث كان يسمى تذكر أنه يسمى قوليه وأيده حديث أيها الله طعمينا وطعم في الدين وطعم في الرسول عليه الصلاة والسلام وإنهم للرهب لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرحوا سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح هل كان مصنف كما دام أثر في أخير كبدنيد ونوشي وخلفاء الراشدين ونوشيجي إلا خلفاء الراشدين كم دهائين من عشرة المبشرين بالجنة طبعا كي الجنة اللي هو بشاريه كميدين لحبي حرطيب ومرك ماشا انه هو شيء دون ونارك دون وإنهم للرهط يعني هدى ساحته ماشا ان يقرأ وإنهم للرهط وإنهم كواس أرسو شيقني للرهط كوح ديوي جماعة ديوي رهط يقو حالي هذا ما دون العشر طبعا يحكوه سيبا رهط الإله مركا وإنهم للرهط بوير لكن واحد مدى نسخ ذا كالقار أيا كونا سنو إلا يرهدو وإنهم والرهط إلا يرهدو فالو عطفات يعني والرهط ماشا للرهط لليه والرهط إلا يرهدو بعض نسخ قرآن باقي عن محايا لي وإنهم مركز دمير كجراهي وحنو علين كرناه على الخلفاء الراشدين الأربعة بانو علين كرناه حلقا سنو علينينا محايا لي طبعا كما أنا سوى شيء أنت كد من هذا اللحظة من هذا ولما أنا شيء مركزي أو مارسي نظمي ونوغوتو سوى وإن أن رهنوا وإنهم تكاس أفرت إيه خلفاء الراشدين كأن سوى شيء لي أفرت إيه إيه ورهت جماعة كلا أو سوى سعطيبة لا ريب فيهم وحشكي كما شقنا إني على نجم الفردوس كائنين على نجم الفردوس فردوسة جمد اللي يرهد هل هي ذكركي ذا هلها قيلة كركي ذا إيثاريهين وحشكي كجر مرها هلها ستسرح صوفيسه بالنور النور كصوفيسه كصعنيسه اشتين كات أيغو سارم دشو ذا سارم أي ناشر كالعاديان أي يعني وحشكي كجرهي ملوي مركا وإنهم ورهتوا هذي اللي يرهد مركا استرنكي واتكل من كرتاوي مركا سلمحبي تريوي سعيد وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نوفل عيال يرهلا سعيد ابن زيد ايه وسعد سعد ابن ابي وقاص الزهري ايه وابن عوف عبد الرحمن ابن عوف وطلحه طلحه ابن عبيد الله وعامر فهر عامر كي ربني فهر اها يعني وحا لو جدا ابو عبيد عامر بن الجراح والزبير هي زبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا الهي كما انت تذكر هذه النقطة الممدح قرضي لو ذا اماني كما انت تذوي الممدح ذا اي وضعنا هو ذا علينا يعني كوي الاماني اوضن هذا زبير وعيد سنة اقرب المارسة كبك سنة لا بأس وترى الزبير كي الممدح يعني اي له المدائح الكثيرة امان فربضن لها يعني ساسنا كرام محايا الممدح المكان كله بودن راهن أمامته هو ناسنه أي هلام ومحي وتبشيرهم بالجنة أيه في حياة الدنيا جوجو إن جمد الله بشاره أيه أي أمامته هو إني تهوية إن أدوك الله بشاره أيه ونال ليرهض يعني سعيد في الجنة سعد في الجنة ابن عوف في الجنة يعني طلحة في الجنة عامر أبو عبيدة في الجنة زبير في الجنة إلا يرهض ونعمة هوية مركز لحداث وسعيد ابن زيد سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله يعني ابو عبيد عمرو بن الجراح اي زرير بن العوام اي افر في خلفاء الراشدين كاهي طبنك سؤال عشرة المبشرين بالجمع الإرادة طبنك جناد اللي هو بشاريين ويا مركا طبنك وضوحا افضل بدل خلفاء افر تاهي خلاصة أفرت أبو فضل بن أبو بكر رضي الله عنه ساس درجة أهانس كبو حيقين ليش لان مرك أفرت أسا كفضل بذن أيضا روحي كسو حريبي كفضل بذين ويا وقل خير قول في صحابة كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح وقل وحات رهلا أيها السني طفك السني أهو خير قولي هذا الكنبوة ناسا إراه في الصحابة في شأن الصحابة صحابة أرنك ودمرت أتكور رمي هذا الكنبوة ناسا كست المام وكل شيء قولوا ناسا كل شيء صحابة رضوان الله عليه في الصحابة الصحابة كلهم دمانتوا مركا ما دام أفضل يلي أفر وكسوشي صحابة كلهم إني فضل إيه خير ليهم وهذا رفوت المام ياوية وقلوا حاصر أحلا خير قول هذا الكنبوة ناس بذل في الصحابة في شأن الصحابة صحابة كلهم دمانتوا وحد كل شيء هذا الكنبوة ناس بذل كل شيء ولا تكوها أهان طعاما من برس بذل هم نقول أو برس صحابة كثير الطعم تعيب أذيب أهل أهلين الصحابة رضوان الله عليه وتجرح طاوعا يعدد أقاسيني جراحك السمعين عدالة وذي دين كوري وحكو شيئا هل نقول البكولية صحابة هذا طاوعا وما يطعن من هؤلاء إيمانيين صوت وامحي يعني هذا الأعبينين هذا الأدرين هذا الأجرحينين فقد نطق الوحي المبين فقد نطق ووحد لي الوحي وحي المبين أي البين عدا أي وحو كهر لي بفضلهم درجة ذي فضل يوضب الشريف وحي وقرآن كي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيا لي وحي مكة ترى الوحي شملنا يا قرآن كي سنة أيو كل مياوي سنة هو وحي قرآن كي إلهي كو أماني نبي الله محمد أماني عليه الصلاة والسلام مكة ترى درتين وحبها كشيء ويا فقد نطق الوحي وحي يجيبا كو حضلي وقرآن كي سنة ذي بفضلهم فضل قوده بيكو حضلين وفي الفتح وفي سورة الفتح سورة الفتح اللي يلهدنا نحن يذوح كسوغا آيون آيات باكسوغا آيات باكسوغا آيات كأو تمدح أمانة يسو من صحابة صحابة أمانة يسو صحابة يعني آيات أمانة أي سورة الفتح نحن يذو كسوغا وآيات ربنا آيات ربنا بإلهكو أمانة مركز درت ما دام إلهي صحابتي أو أماني وفي سورة الفتح آيات فربنا وكو أماني نبي الله محمد أو أماني لا تكن طعابا تعيب وتجرح مد مركز درس بدن هم قرين أو صحابة وحكي الشيخ حي إلي قرآن إلهي وحبنا وكو الشيخ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وضو إلهي كرام من غضفهما وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جمعنا إليهم بإله الأشهر سبحانه وتعالى سورة الفتح إلهي آية رب ربه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار مؤمنين توقت جاء جرتوا صحابة اللي جرتوا وياه مركز النبي قال جرتوا من القرآن كسوة تجيون إلهي إنه الجنة يسجلني وذنوب كذو يكفر عنهم سيئاتي ويكفر عنهم سيئاتي ذنوب كذو نعود أفه وحو إلهي في سورة الفتح كليها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم كو نبي محمد بيعة الرضوان لقري وضد إلهي بيعة لقري إلهي سبحانه وتعالى دعنت أي بيعة كل قرين أي مارتي أي دعنت تدشو ذا تحيويا دعنت الله أي دشو ذا أهويا الله في سورة الفتح في سورة الفتح كليه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا مركا يعني وحوية إلهي بكر أذن مقضيبا لي قلب الوضوح كجر أغادة مركاسه فأنزل السكينة عليهم حسلون أبو إلهي كسر دجيه وأمانه آيب أقول دبيسان وأدوتين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يعني آيذها سآل بذلتها ورضوانا سيماهم في وجوه من آخر السجود ذلك مثل بالتوراة ومثل بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آيذها سعد الأمان إله وكو أماني صحابة ذوية صحابة ذوية أماني ولذلك تسك صحابة أعراض أمن معاهي ولماذا وحيد لشذان إن أي كفارهين بنص هذه الآية فحكم إلى إيمان الدليش الإمام مالك رحمه الله أي كم إلى رافضوا إن الكفارهين أي أدليش ذا يا محايل صحابة بين نعين أي عيان أو دينهان يقول نعين مركز لا درت بأدليش ذا ليغير بهم الكفارة مرهدويني أيها مركز قفك أو عراضاه استقع يا مارك كافر نقون يهوه قدر إلهي أو كو عرق لي قال لي قفك أو عراضا كورا مركا هل كاس أدري شنع إمام مالك إن رافضة أي مارك في القدر الإلهة إن كفارهين أي أدري شذاوي أي أدري شنع سيدا درت يعني قرآن كآيضها سورة كو أماني نبي الله محمد نوحب ذنبه حديثي كو أماني وحكمنا إنه نبي عليه الصلاة والسلام يعني حديث طبراني الكبير وقوة لنا أيها الشيخ ناصر في سلسلة صحيحة وقوة إثباتية حديث ابن مسعود نبي حولي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا صحابة إذا هدي وحلق الشيء يقول لا أيها الله أيها وحلق الشيء يقول كافي حقل لنا يالا قلنا وحو نبي يمير عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كفوية البخاري مسلم كسوغا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحولي لا تصبوا أصحابي حتى إذا عاينا وحناها كشيئيننا هو الذي نفس محمد بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه إلهي نفسي ذيك عندي سكود جلسي بان قدرتي ذكا نذكر حدي أو بحية ذكا صحابة وحكشيئي أي صدقيستان بورت أحد ليرهده بورت أحد ليرهده أو كرأو ذهب حدي صدقيستان وإلهي جلسي أو بحية فضلك أجري أجري صحابة ثاني جريل مجاري من صحابية مضال يعني مضال والربع واي سوسك الربع عيس أو كلو صدق مجاري كروي حق فضل قوية مركا الرمتاس وحوية يعني صحابة رضوان الله عليهم لما أقرأ إن وحلق الشيء حتى وحي محمري وخلاف أها أما تقال لي إن لقى الشيكي ولا محدة باشو كنا خلدنا إيه كنا سحتنا أسر هذه لقى مرة بوي لقوا منا أقلوا بل أحسلت كأن رضوان الله عليه آد بي مارك في أي دسك أرد أغرد بنجري عائشة رضي الله عنها رافضوا لمرك الكور رميشو حديث إمام مسلم في صحيح يكسو قال حديث عائشة يعني عروة بن الزبير مركي لحد ليسو حيتري وحيكتري وحال أمرين يتري أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم وحال أمرين استغفارين أوي ديان صحابة وإلهي تبداف أوي ديان لكن وي عاين وحبيك الشيقين مركا أرنتها سؤال خطير أبو زرعة الرازي رحمه الله هذا الآد فيما بذنب أوليه وحولي إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق قف صحابة الذي يتكمل أحد نسقان إليه قدر كل نسقان إما أعيدين إياه حذيء أركان وقال إنه الدين لاوية زنديق إنه يهو الدين أو صلحي وقال محايا لي وحوري لأن الدين حق والقرآن حق وإنما نقل إلينا ذلك صحابة وحنوسوا قوري قرآن كي دينك وحق بي وحنوسوا قورين وأصحابة رضوان الله عليه وإنما نقل ذلك إلينا الصحابة أصحاب النبي نوسوا قوري سوي فهؤلاء أرادوا الجرح في شهودنا وحي ربان قوى صحابة عيبين دكيني شهودي مرخاتي النوع هاي دينك نوكينتي إنا يتعبنيان ربان ليبطل الكتاب والسنة إن الكتاب في السنة البورية درتب بين سدى أولي مكاسر وهم بالجرح أولى وهم زنادقة إلا لما رسي لعيدة يولا الطعمية أيضا كوهبون كو صحابة وحكشي أيضا كوهبون أولا كو أهوية لأنه زنادقة دين لا ويالو وذلك دين لا يبولي مركا هذا الكاس أي شيخ صحابة كو أماني وي وقل وحاصر أهلا خير قول هذا الوناس في الصحابة الصحابة تحديدا كلهم بمانتو لما انت وانا كشك وحبها كشيء حمين وحب مارسي الى الدره ولا ايمانا بهذا الحموية ولا تكوها اهانا هالنقل اهانا طعانا من الدرس بذن اعيبين تعيب اعيبيه هو تجرح مثل وعي اتاي ومحايا لفقد نطق الوحي المبين وحي يعضى اي البينو اي وحو شاقي بفضل فضل قوة الشيء القرآن كيسو النبي ولا بضل ولا مش وفي الفتح سورة الفتح بحدي اذنه آي باكسرا أي آيات باكسرا آي وجمع آية وي. آيات باكسرا آياته تمدح أمانة للصحابة الصحابة أمانة وسبتي رسول الله نبي لبدي سيوي لو قبدي سأي بشي وحسن حسين إي وابني خديجة خديجة إن مدي أي نبي أود شيء أو نبي عروتي سيئها إي وفاطمة فاطمة أو بنت رسول الله أهو يدنا خديجة أي بشي فاضم بي ذات النقائي طهر سلام تأصاحبك أهي تبحبحوا يعني قواتي درجة سرعي مكة سبيل أما توسطوا في الفضل فضل يدع بحيثتين أما توسطوا في الخير خير كي واسع سبيل لأن مركة هذه تبحبح فلان معناها تمكن والدة في المقام مقام تبو مكان صدي او كل جاد والدها تبحبح في الدار ذاكرة دار تبو مارسي تبحب حيثي اما بمعنى توسعنا والله استعماله وهو واسع صدي انت بوالدها بيت كان لقد بلابه الى ان تجار من اولئك قوم قد عفى الله عنهم فاحببهم فانك تفرحوا الى بيت ان تجار منه وصدبه البيت ومكان مقدمة كهب بين عاشه اجني وزائد كأهيد أولون عن شيخ الله تيرنين وابن أبي داود بأسكال عن الأورنين علمك لا يكون دارين لكن والله صغير ووحونا سنة إذا وحدي عن ذلك هذا اليوم ملكا سبتك أصل أهان وحالي لهذا وابن البنت يعني قبضة عليك هذا شيء المهى يدشأ ووحو طايد بسبت لي لهذا أما وين كان المهى أودلو احفاد بالي لهذا اما حفيد ويلك لهذا وين يعني وحالي لهذا وين كان روحه ضلو احفاد بالي يقان قبضها هذا وحي ضلانا اصباط بالي لهذا اساسا لو جيدا وين مركا وصبطي رسول الله روحه جيدا وحسن يحسين ايو امانيا حسن يحسين او اولاد رسول كأهو او وها هو هاي قبضي سفاطماء اي بشي وعلي بن ابي طالب اي بشي وحوي وقوه نبي الله محمد كتل مامي إن يهين يعني سيدة شباب أهل الجنة أهل الجنة قال يردوا سيد سيد لبدا سيد كواي إن يهين وقت المامي ويا إيه وابني خديجة خديجة بنت خويلد وزوجتي النبي عليه الصلاة والسلام وإلمها لما أنتوا إلا إبراهيم موي وماريا القبطية أيضا شيء أنت كلا النبي أيضا أود شيء أنت كلا النبي عرضت أيضا أود شيء ويا إبراهيم كليها ماريا أودا شيء القبطية أو هوانت مصرية دا أحيد أي مارتي هوانت كليها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هلك إبراهيم أودا شيء أولادي سكل خديجة هو يؤوض أحيد وفاطمة فاطمة ذات النقاء طهر سنانت أساحبك أهيد تبحبحوا أولاد أصباط يا مارت أولادي كل قدبة وحوى خيرك يا مكانك سراء أي مارت تمكنين ويا وعائشوا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين مؤمنين تهو يدو دحي وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالنا أبتقين ومعاوية معاوية يعني وخالنا معاوية وحقوليها أم حبيبة يا معاوية ما يصير لها شيء وإن أبي سفيان بنت أبي سفيان مركة مرها دي معاوية أولادها شيء أم حبيبة وأبتقين ويا أبتقوا لأن زوجة الرسول وحوي وحويوي هوي وللكيدنا وأبتوي سما هوي وللكيد وأبتوي مكساس وخالنا أولي وخالنا أنا أبتلين ومعاوية معاوية أكرم به ما كرامة بذية أو وناك بذية ثم أمنحه ما عطية بذية يعني أمنحه ما عطية بذية سيسمى بذية ما مد مارته وحبهم بذن وعطب بذن سيسمى بذن حاكي يلوي لأن معاوية يقصب هذا لها مركة أولها ملاحظة مسلمين تقوم ملاحظة أولها مسلمين تآد بو حسين جري حولها سقبوا ودقبوا هذا الإلهة مالك ساسوا بو أمانة يا الله مالك عائشة نواسق أمنا وهوينت النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أزواجه سكملة أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله هوينك توجعلا بدأوجعلا إحي حقا وحو نبي ووجعلا آده أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيو آده جعلاه وهوينت كليه ayaba gabar ah oo bikra oo nabiga guursaday inta kale garoob ku wada guursaday weeyaan marka sida darsad waa umul mu'miniin hadalkaan wuxuu u dhigirnaaya aaysha waxa weey rafidada ayaa nacab shiicadan yaani rafidada li yiraahdo ayaa aaysha radiyallahu anha aybayso wax ka sheegto weeyaan marka sida darkeed bu marka iyadana fadliga ay leedahay buu isbaatinaya ninka wax ka sheegan inuu yahay mid ahl bid'a inuu yahay oo tilmaamaya weeyaan wakadalka معاوية بن أبي سفيان ضد بدنبا وخشيقه وقلوين بدنبا كذلك عشان سيد الرافضة وكالاتي وانعبيه مركزا دلتين إن عقيدة أهل سنة القدرة إن لجعل هذا أيال دون يوية وأنصاره نبي الأنصار تيسي إيو المهاجرون كويس في السوه جروضي كويس سوه جروضي يعني أنصار المهاجرون ويا والمهاجرون كوي كسو تغو كسو هجرو ديارهم غريوده كسو تغي بنصرتهم غرغاريتودي اي دينك الهي او غرغاريين يعني بنصرتهم دين الله دينك الله او غرغاريين دراجه سببتهن غريوده كسو هجرودي كواسي انصار المهاجرون يحسحوا ولا ديري ولا فغي عن كيه النار نار تغبيكان كده لغا فغي لغا ديري نار اني غبتو ولا لغا فغيي ولا لغا ديري ساسوا إليه الأنصار والمهاجرون أيها الكان الشيخ وكو أماني ويا مركا صحابة رضوان الله عليهم وحاوية وكلا فضل بدنين سيدة أكتهين يعني وحا أبو فضل قبضن مركا أبوها الرئيسو عن شكل كجرين مهاجرين تأبوها الرئيسو مهاجرين تأبوها الخلفاء الراشدون أيها مارتي كسي أبوسي فضل بدناء أكتهين ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة كحجو فبنكي لو جب شاري نحبي كسو حرت أفرتاس أي أيجا نكسي حجي ثم أهل بدر بدر جد كحجة صحابة أهل بدر دك شقيب قليل وحي بدر عن شقيب قليل وكفض لبدنائه ويا وحكم لها أهل بيعة الرضوان حديبي يمركو النبي من دك النبي بيع عبد الله قليل أيجا نفضل قوة كسي خوسيا أهل بدر أي كسي خوسيا ويا قلنا كلو حوي ودك إسلامي قبل فتح مكة قبل فتح مكة دفت سوء إسلام مكة انت ان لفرين كور دفت سوء إسلامينا كوي بعد فتح مكة سوء إسلامي وأي كفضل بليهين ويا مركة سيدة درتك صحابة كل مقود فضل بوذليهين صحابينا وحادي لهذا ضفكي النبي الله محمد هل مر لكل مي يعني مارتي رميي مركو لكل مين الرميي كاسا مارتي صحابة اللي يريد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وآمن به ثم مات على ذلك بالإلهة كنا بنتي يعني مارت إسلام لماذا قد بنتي حتى علماء حكدرا وإن تخللت ردة حتى انتو مرتد لغضة حبثة لغضة دو دوني يعني ردبها تحقى شيء وصحابه هل قفص هل مرنكي من محمد أركي هو الله فريستي أما مارت وحققاتي يعني وقت جيس سوم عاصر الرميي أو نبي أنا أركي بصحابي لكن منك نبي الرميي عصر جيسنا سوء قاري أنا النبي أركن صحابي لم يرى هذا صحابي معها مركا صحابة وقوة سوية مركا صحابة أمانتو دي هل كاس أيوه بصوا بحيث أمانتو وأنصاره نبي أنصار تيسكو وقرقاري لأن أنصار توادقتهم مدينة بكي كسود ونبي أصحاب تيسوا أيقون وقوة إلهي أولي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وذكى إلهي سبحانه وتعالى فلاح أكتل ما ميويا والمهاجرون كويسون في جروبي عن ديارهم دارهودي بلد كودي أو تانتودي كسوطي آل كودي بنصرتهم قرقارستو الدين كإلهي رسولك إلهي أقرقاريا سوطي بقسوه جروبي كواسي تنمانتود أنصاري مهاجرون زحزحوا لفضي عن النار عن كية النار نار تفضيكان كيلو ألا قد يريوه ومن بعدهم فتابعون لحسن مأخذ ومن بعدهم صحابة الدفدي يا حق فضلي وكحبه ومن بعدهم من بعد الصحابة رضوان الله عليهم فالتابعون تابعين تيبا يعني فأفضل الخلق التابعون خلق يتكون فضل قبل بعد صحابة رسول الله والتابعون كوي الراعين نحن يكون راعين لحسن مأخذ أما لحسن مآخذ قال شو يعني كذا وناسين يكون راعين خير كي صحابة أي كسو قاتين وأرضين صحابة رضوان الله عليهم فالتابعين تيبا وحين كرع عن وأفعالهم فعل كودي أي كرع عن قولا وفعلا ما أخذ كماشي وحكفت هذا نيه إي أفعاشي لصحابة يكوافقين رضوان الله عليهم أي يكوافقين سوى نفسنا وقاتل ولذلك وحال إذا هذا والتابعون لهم بإحسان ما لي ذلك وإن وناك يكرع عنه حسن ما أخذ انت يعني واتبعوه بإحسان تاسويا واتبعوه بإحسان فإلهي المدهي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إليه وذكت وناقة كرة مالك حسن ما أخذ انت وحوج هذا إحسان بكرة وحقي حقي يدينك أي نبي محمد كسر قوريين لك قاسع وأفعالهم نوى كرة حسن ما أخذني وأفعالي قولا وفعلا لبذرة مالك أسف أفلحوا طابعين توائي كوليستين مرد صحابة الرعضة مرد ميشيت رضوان الله عليه أفكر راعوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحي الدين وهذا الدين كالكتور وهو بالبالي أدوني آخر أبوه بالبالي يقول ومالك مالك هو الثوري ومالك هو يهدنا إمام مالك ومالك ابن أنس إمام الدار الهجرة أيوك الله والثوري وسفيان الثوري ثم أخوهم ولالك وأبو عمرو من الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام أيا أسجن كم الأهوية ذاك كاعر صوشا من أبو عمرو الأوزاعي المسبح ومنك ربي يسكو تصبيح صبح تصبيح لبدنايو علاقة بدنابا اللوجي لوي ومن بعدهم انتهت أي مدهت صوشا مالك بن عنس إمام سفيان الثوري إيمارتي أبو عمرو الأوزاعي قدا شوذنا فضلي فالشافعي يعني فأفضلهم الشافعي شافعي لا أقفض لبدنا الإمام الشافعي ومحمد بن إدريس الشافعي أي أقفض لبدنا وأحمد يعني أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل أي سيون كحقه لبدو ذات إمام هدى هنون كأي إمام يالقو أها الإمام وحالها الذي يقتدى له في الخير قفك خير كالله قد إذا إمام لي لها وناك كوي الله قد يني هنون كوي أئمة أها هنون كالله قد يني من يتبع الحق حق قفك الراعة مركز طبع ينصحه ونصحيه نفسي سؤون نصحيه فكستو حق الراعة نصح لنفسه نفسي سأيه ونصحيه أو إلهي أو سواب أغبل إنه عذاب كبت بابا أو جنة أو هلو أي سواب أو مارتي أي سواب أغن قطاوية من يتبع الحق قفك حق الراعة ينصحه ونصحيه أولا نفسي سؤون نصحيه ثانيا خلقه ونصحيه خير كوشي قوي حتى أئمتي ما أنا كنت در الإمام أبو حنيفة أبو حنيفة ما أنا شيئين سألت أبو شيئين إلا أئمتي أفرت إلي مشهور كايد أبو شيئين سوما لكن أبو حنيفة ما أنا شيئين سألت أبو شيئين علماء قالوا إليهم وحب كميد يا تابعينك ضدك تابعينك صحابة الزوغاري أي كميد أهالي لي أما ما يه سيد الراجحة هرت أسوه حالي هذا تابعينك صحابة ما أنا مارك لكن من أتباع التابعين وكميدها مركب مركز تبع قرون في فضل جلحيد بكجرة سأجرت بمركز كاكا فما هو سلوشيجن ما دام أبو كل قد كهري مالك كل كهري أما هم يعني حمان كان أجمع سنتين أو مارتي أما تنقيسه نسخامير أجمع سنتين وياه أولئك بكاس أنكسوا شاكين قوم تدوي تكاس قد عفى الله الله هو عفي عنهم حقه أو أيق عفيه ويا وضد إلهي عفيه وعفو جيسو سيوي فأحببهم مركز قفي وسن جائه جعلوا تكاس جعلوا سلفي رضوان الله عليه أي مدي تك مسلمين تا ما دام أي أهايان سك الدين كان أعمد ذي كيرك أو أها أي أهايان سك جعلوا فأحببهم جعلوا محايا لي حدي أجعلات فإنك أليك تفرح والسرح ما أنت قيامها حايا لدتك أجعشها إلى إلهي كلس وكل منه المرء مع من أحبس وما نبي وطير المرء مع من أحبه قفك ودتك وجعل أبه لجرى مركة السبع مركة فأحببهم فإنك تفرح يوم القيامة ما أنت قيامة وتفرح إلا أنت مركة دتك أجعلاته شد الرافض بدا يناس بدا يقوع عنهم كاهو قلت خواريسة وحوق الشيقين وحعاين وحنها كالشيقين وحعبين وياه هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد الله.